الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ويسعدني أن أرى رجالا يتحملون المطر والبرد، فلعلهم كانوا هنا قبل ذلك. والله كونهم صمدوا وثبتوا وما فرنقعوا هذا يدل على علو همتهم. فنحمد الله أن في الأمة أقواما لهم همم عالية. وتحدثنا قبل ذلك عن نصب الفعل المضارع بأن ولن وإذا وكي، والحديث عن جوازم الفعل المضارع، وقلنا إن الجزم لغة هو القطع والبت، جزم بكذا أي قطع به وما تردد. واصطلاحا هو موقع إعرابي يحدثه العامل، وعلامته الدالة عليه هي السكون. نعم، يحدثه العامل، العامل أي الأداة التي سببت ذلك، وعلامته الأصلية السكون، وينوب عنها الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون. ويجزم إذا كان قبله إحدى هذه الكلمات لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وإن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي. هذه هي الأدوات التي تسبب جزم الفعل. ومعلوم أن الجزم يخص الأفعال، وأن الجزم علامة إعراب، موقع إعرابي، وأن الجزم موقع إعرابي، والإعراب لا يكون في الماضي ولا في الأمر. إذا لما نتحدث عن الجزم فالمقصود هو الفعل المضارع فقط، لا نتحدث عن الأسماء ولا عن الحروف، لأن الجزم لا يدخل في ذلك. وكذا لا نتحدث عن الماضي والأمر، فهما مبنيان، والجزم متعلق بالإعراب. متى يجزم الفعل المضارع؟ يجزم إذا سبقته أداة من هذه الأدوات. هذه الأدوات منها ما يجزم فعلا ومنها ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلا أربعة أحرف، أربعة أحرف: لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. ما يجزم فعلين هي إن وأخواتها، ويقال لها أدوات الشرط الجازمة، يقال لها أدوات الشرط الجازمة. ألا يكفي أن نقول أدوات الشرط؟ لا يكفي، لأن هناك أدوات شرط غير جازمة، هناك أدوات شرط غير جازمة، ونحن الآن نتحدث عن الجزم. فإذا هناك أدوات تجزم فعلا واحدا، وهناك أدوات تجزم فعلين. بالمثال يتضح المقال. لم حرف نفي وجزم وقلب، هكذا يقول النحاة. لم، لما تقول مثلا في المثال الذي مثل به المصنفون، لم أخن عهدا ولم أخلف وعودا، لم حرف نفي، إذن هو ينفي المعنى. ثم يقولون حرف نفي وجزم، أي يجزم الفعل المضارع بعده. معنى الجزم موقع إعرابي، علامته الدالة عليه السكون. فكنت تقول أخون مثلا، لما أدخلت لم ستسكن، ستحذف الضمة فتقول لم أخون، فحينئذ يلتقي ساكنان الواو المادية مع النون التي سكنت، دلالة على إعرابها بالجزم. فتحذف الواو لأنها حرف علة، لذلك قال لم أخن لم أكن. واضح؟ أخ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. هل لقائل أن يقول علامة جزمه حذف الواو؟ لا، هنا حذف الواو ليس لدخول لم، وإنما حذف الواو لأن دخول لم سبب سكون النون، فتوالى حرفان ساكنان في كلمة واحدة، فحذف الأول لأنه حرف علة. واضح؟ لأنك إما أن تتخلص من الساكنين بالتحريك، وهنا لا يمكن لأن النون ساكنة لدخول لم. واضح؟ طيب هل تحرك الواو؟ لا يمكن لأنها واو مادية. إذن لا يمكن أن نتخلص من التقاء الساكنين هنا بالتحريك، بتحريك أحدهم. طيب ماذا نصنع بعد ذلك؟ إما الحذف وإما المد، تخلص من التقاء الساكنين، إما بتحريك أحدهما وإما بحذف أحدهما، وإما إذا لم تحرك ولم تحذف تمد. فهل نقول لم أخون عهدا؟ هذا ثقيل، وهذا يتوالى كثيرا. فالتخلص من التقاء الساكنين بالمد في هذا الموضع يشتد على النفس ويثقل. الأخف ماذا؟ حذف الواو، فتحذف الواو. هل حذفت علامة على الجزم أم حذفت لالتقاء الساكنين؟ لالتقاء الساكنين. إذن الفعل هنا مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. أين ذهبت الواو؟ حذفت. جزما؟ لا، حذفت لالتقاء الساكن. واضح الكلام؟ نعم. مجزوم بلم، فهي التي صنعت الجزم فيه. طيب، النحاة يقولون لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي هذا مفهوم، تنفي المعنى، تنفي المعنى. جزم حرف يجزم الفعل المضارع، هذا مفهوم. ما معنى القلب؟ القلب هنا للزمن، تقلب زمن المضارع من الحال إلى الماضي. تذكرون أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، زمنه زمن الحال أو زمن الاستقبال. فأنت لما تقول لم أصلي، هل معناه أنك صليت قبل ذلك؟ أنت تنفي الصلاة في الحال ولا في الماضي؟ إذا انقلبت زمن الفعل المضارع من زمن الحال إلى زمن الماضي، أي لم تصلي فيما مضى، ولكن قد تصلي الآن أو بعد ذلك. واضح؟ فيقولون حرف نفي وجزم وقلب، لم لم بخلاف لن، فلن تنصب ولم تجزم، لن ناصبة ولم جازمة. واضح الكلام؟ فلم حرف نفي وجزم وقلب، مثاله في القرآن ولم أك بغيا، أصله أكون، أكون. واضح؟ فجزم بلم، وعلامة جزمه السكون. أكون لما تدخل لم تقول لم أكون، فالتقى ساكنان الواو والنون، حذفت الواو منعا من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة لم أكن. ثم لما كان هذا الفعل يدور على ألسنة العرب كثيرة، حذف النون تخفيفة، يبقى لم أكو أصلها لم أكن، وأصل لم أكن لم أكون، وأصلها أكون، أكون. لما أدخلنا نم حذفنا الضم أكون، التقت الواو والنون ساكنتان، حذفنا الواو أكن. ثم من خصائص الفعل كان إذا كان مجزوما أن تحذف نون، وهذا ورد في القرآن، ولم أك بغيا. قال الله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له، أصله يكون، حذفت الضمة يكون، التقى ساكنان حذفت الواو، ولم يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. نعم، هو أنا قلت حذف النون واجب ولا جائز؟ حذف النون جائز عند العرب، ففي القرآن ثبتت في موضع وحذفت في موضع، ثبتت في الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وحذفت في مريم ولم أك بغيا. لا لا لا، لأن هي ولم أك هنا تكلم، هنا تكلم. واضح؟ فالأمر واسع، ولكن لماذا ثبتت هنا وحذفت هناك؟ هذه قضية تتعلق بعلم المعاني وتتعلق بالبلاغة عموما، الثبوت والحذف، ولماذا الحذف ولماذا التأنيث ويجوز التذكير، هذا كله متعلق بالبلاغة. نعم. ولم أك، هذه أول مرة تسمعها. وليست الأخيرة، وليس لك أن تقف عليها إلا اختبارا أو اضطرارا كما يقولون، إنما تقف عليها كذا لاستعراض القوة، مش إحنا اللي بنخاف. نعم، ما أنا بقول لك إن كان لاستعراض القوة يعني مش إحنا اللي بنخاف. هذا يكفي في لم، حرف نفي وجزم وقلب. قلت يقلب زمن المضارع، يقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى زمن الماضي. هي لما قالت مثلا ولم أكو بغية، الآن تتحدث عن زمن الحال ولا زمن المضي؟ هي لم تكن فيما مضى، صحيح؟ فقال لم قلبت، هذه الأداة قلبت زمن الفعل للماضي. عرفنا لماذا هو حرف قلب. تمام. لم يكونوا معجزين في الأرض، لم يكونوا، يكونوا أصل يكونون، لما أدخلت عليه لم صار الفعل يكون. ماذا حدث؟ نقول يكون فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، والسبب لأنه من الأمثلة الخمسة. واضح؟ طيب، مثال للمضارع المجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة في القرآن، أصلها تنصرون، إن تنصروا إذن هذا مجزوم بعلامة الجزم حذف النون، ومثاله لم تفعلوا، لم تفعلوا مجزوم هنا وعلامة الجزم حذف النون. إنما في قول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، لم يأن، لم يأن، فيأن مضارع مجزوم بلم يأني مضارع مجزوم بلم، وأصل الفعل أنا يأني معناه حان يحين، ها؟ حان يحين، حان الوقت، يحين وقته. ألم يأني أصل يأني، فلما دخلت عليه لم جزم بها وكانت علامة الجزم حذف الياء، هنا مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، علامة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن السكون. نعم. أصله يعيا، لأن الفعل عايا يا والمضارع يعيا بالألف، كما تقول يسعى. تمام. فلما تدخل عليه لم ستحذف الألف، ولم يعيا دون أن تشبع الفتح، فهنا مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة الذي هو الألف. واضح؟ الأداة الثانية هي لما، وهي مثل لم، هي مثلها في النفي، والجذب والقلب، تمام، ولكن بينهما خمسة فوارق ذكرها ابن هشام رحمه الله في المغني، مغني اللبيب، فلا نتطرق إليها الآن، ولكن نفهم أن لم مثل لما، أو نقول لما مثل لم مثلها. تقول حضر الضيف ولما يحضر أبي بعد، معناه ولم يحضر، واضح. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولما يأتهم تأويله، ولما يأتهم، أصل الفعل إيه؟ يأتيهم، فحذفت الياء لأنه مجزوم بلما. وفي الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل، نعم، في، نعم، ولما يدخل، ولما أي ولم يدخل، ولكن في وصل الكلام سيلتقي ساكنة، اللام الساكنة من الفعل المجزوم مع لام التعريف في كلمة الإيمان، ستلتقي لامان ساكنتان، فنتخلص من التقاء الساكنين هنا بالتحريك. ولما يدخل الإيمان، الأصل إيه؟ ولما يدخل الإيمان، نعم. لما حرف نفي وجزم وقلب، يفعل فعل لم، مثاله كما ذكر المصنف لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، أي لم يثمر بعد، ولكن كما قلت يعني من الفوارق التي توضح المعنى تماما أن الفعل مع لما يتوقع حصوله أكثر، ها؟ يتوقع حصوله أكثر بخلاف لم، ممكن يحدث وممكن لا يحدث، إنما النفي بلما يتوقع حصوله أكثر. لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، إذن المنتظر إيه؟ أنه سيثمر. وتقول حضر الضيف ولما يحضر أبي بعد، إذن هو على وصول، نعم. الحرف الثالث هو لام الأمر، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الجزم، والجزم خاص بالأفعال، كل الأفعال ولا المضارع؟ المضارع لأنه الوحيد المعرب، تمام. من أدوات جزم المضارع لم ولما ولام الأمر، ولاحظوا أن هذه تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، لام الأمر لام يراد بها الطالب، طلب الفعل، فعله، ولذلك قيل لها لام الأمر، ها؟ لا لا، لام الأمر. فمثلا لام الفعل هذا في علم الصرف، ما نقول فعل كتب الباء، نقول إيه؟ لام الفعل، تحذف لامه إذا كان معتل الآخر فهذا داخل في علم الصرف. إنما نقول لام الأمر، لام يراد بها الأمر، الأمر بالفعل. قال تعالى لينفق ذو سعة من ساعة، وهي لام مكسور، انتبهوا، لام مكسور. لينفق مثلا نقول ليدخل أولا الرجال، ليدخل أولا الرجال، اللام هنا لام الأمر تأمر الرجال بالدخول أولا. فلينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون، واضح؟ طيب، فإذا سبقت هذه اللام بحرف العطف ثم أو الفاء سكنت، ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر، هذا أمر، أمر من الله بأن يقضي الحجيج تفثه وأن يوفوا نذورهم ويأمرهم أن يطوفوا، فإذن هي لام الأمر. والفعل هنا كما ترى متصل بواو الجماعة فهو من الأمثلة الخمس. طيب، وليطوفوا أصله يطوفون، فمجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون. طب لام الأمر مكسورة هنا ساكنة، سكنت لأنها سبقت بحرف العطف الواو أو الفاء أو ثم، هذا التسكين من باب التخفيف. ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا، إنما إذا لم تسبق بحرف عطف فتكون إيه؟ مكسورة. لينفق، لينفق، واضح؟ نعم. فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء، هنا اللام لام الأمر، أمر من الله عز وجل. إن كنت في شك من نصرة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فمد هذا السبب إلى السماء ثم اقطعه وانظر. ها، فليمدد مجزوم بلام الأمر، ثم ليقطع، فلينظر، ثلاثة أفعال كما ترى مجزوم بلام الأمر، واضح؟ فلينفق الرجال، فلينفق الرجال على النساء. نعم، وهنا مجزوم بالسكون ولكن تخلصا من التقاء الساكنين كسرت القاف. واضح الكلام يا رجال؟ كلام واضح ولا ايه؟ يعني في الجزم ليس هناك مجزوم بكذا مضمرة، إنما النصب هناك منصوب بأن مضمرة. فخروجا من الخلاف، خلاف الكوفيين مع البصريين، هل لام التعليل جزمت بنفسها أو بأن مضمرة، نخرج ونقول منصوب بعد لام التعليل، لأن لما تقول منصوب بعد لام التعليل تشمل القولين. إنما هم قد أجمعوا على أن، على أن أن تنصب بنفسها، وأن إذا ولن تنصب بنفسها، فلا نقول منصوب بعد لن، إنما نقول منصوب بلن، واضح؟ طيب، الأداة الرابعة هي لا الناهية، وهي حرف، وهي عكس لام الأمر، فأنت تأمر بلام الأمر وتنهى بلا الناهية. يعني لما تقول لينفق كل راع على رعيته، لام الأمر، ولما أقول لك لا تنفق شيئا فيما حرم الله لا تنفق أمر أو نهي نهي فلا هنا نهي وتنفق فعل مضارع مجزوم بلن نهي وعلامة جزمه السكون واضح تعالى ننظر في كتاب الله لا يسخر قوم من قوم لا نهي حرف نهي مبني على السكون يسخر فعل مضارع مجزوم بلن نهي وعلامة جزمه السكون واضح طيب لا ولا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا لا نهي تلمزوا مضارع مجزوم بلن نهي وعلامة جزمه حذف النون لا تنابزوا تنابزوا مجزوم بلن نهي وعلامة جزمه حذف النون طيب لا تقنطوا مجزوم بلن نهي وعلامة الجزم حذف النون ولا يغتب بعضكم يغتب مجزوم بلن نهي وعلامة الجزم السكون ولما سكن الحرف أضغمت الباء في الباء ده إضغام مثلين صغير صحيح إنما لو كان الأول متحركا كبير من المشركين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها والآيتان تؤديان إلى معنى لا تذهبوا إلى الضعف بعد القوة ولا التفكك بعد الترابط ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها تكونوا مجزوم بلن نهي وعلامة الجزم حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأمثلة الخامسة كلام واضح طيب هو لما نقول ولا تكونوا أو لم يكونوا معجزين في الأرض أصله قبل دخول لم أو لا النهي أصل ماذا تكونوا أخذنا الأمثلة الخمس وقلنا ترفع بالضمة أو بثبوت النون ترفع بثبوت النون لا ترفع بالضمة صحيح الكلام مرفوع علامة رفعه ثبوت النون طيب إذا نصبته لن تفعل وإذا جزمته لم تفعل ولن تفعل إذا لم يكن هناك ناصب ولا جازم ترفعه ترفعه بثبوت النون علامة الرفع ثبوت النون حتى تنفقوا مما تحبون واضح؟ طيب نريد هنا أن نفرق بين لا الناهية ولا النافية فإن الناهية تجزم والنافية لا تفعل شيئا في الفعل ها؟ يعني لعل بعضكم يقرأ قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا هنا يقول لا والفعل كما ترى لا يدخلون النون ثابت إذن الفعل مرفوع مرفوع طب وما ماذا تصنع لا هذه لا هذه نافية لا تصنع شيئا في الفعل أنا أتحدث عن لا يدخلون حتى يلج يلج منصوب إنما نحن نتحدث عن لا يدخلون يعني فرق بين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم هنا نفي أو نهي نهي لا الناهية تجزي، لذلك قال لا تدخلوا، لا تدخلوا بيوت النبي. تمام، يبقى مجزوم بلنا وعلمت جزمه حذف النون. طيب الكلام في سورة الأعراف عن الكفار ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ لا يدخلون الجنة. هنا ينهاهم عن دخول الجنة أو هو سبحانه وتعالى ينفي أنهم يدخلون الجنة؟ ينفي، فلا هنا نافية. طبعا تعرفها من أمرين، من المعنى ومن علامة الإعراب، يعني إن غاب المعنى عنك فعلامة الإعراب دالة عليه. واضح؟ لا يدخلون، إذا مرفوع علامة رفع ثبوت النون، وماذا تصنع؟ لا، لا تصنع معه شيئا، هي تنفي المعنى فقط. إنما هل تجزمه؟ لا تجزمه. واضح؟ فرقوا يا جماعة بين مسألتين، قد يكون النهي موجودا مع الفعل. كيف؟ يعني أنهاك وتفعل، لأن هي لا تستلزم عدم الفعل، كل تأثيرها في الفعل، ها؟ تؤثر عليه بالجزم. ولكن قد أنهاك ولا تطيعني تفعل ما نهيتك عنه، لا تخرج، أنا أنهاك. إذن تأثير لا في الفعل، تأثير لا، نعم لاحظوا، تأثير لن هي في الفعل من حيث الإعراب. إنما هل تستلزم، لاحظوا، هل تستلزم وقوع الفعل أو عدمه؟ لا. نعم، يعني لا يغتب بعضكم، لا يوجد مسلم يغتب، يغتب مخالف. إذن تأثير لا هنا على الفعل من حيث الإعراب والنحو، ها؟ ولكن ممكن تخالف، فإذا نهيت تفعل وإذا أمرت تترك، هذه مسألة أخرى. بخلاف لن نافية، لما أقول مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ممكن، هذا الأمر ممكن أن يخرق ويكلف الله عز وجل نفسا أكثر من طاقتها، إذن هذا نفي. ففرقوا بين النهي قد يقع، أما النفي في حق الله سبحانه وتعالى فلا يقع أبدا، يعني إذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا فلا يمكن أن يقع، فلا يمكن أن يقع. طيب لن هي تؤثر في الفعل، لن فيه لا تؤثر شيئا في الفعل، ولا نكلف نفسا إلا وسعه، ولا نكلف، لا يحب الله الجهر بالسوء، لاحظ كده، لا يحب الله، المعنى هنا نفي أو نهي؟ المعنى نفي، لذلك الفعل مرفوع. ها، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علم، كل هذا لا فيه إيه؟ نافية، لذلك جاء الفعل بعدها مرفوعا إما بالضم وإما بثبوت النون. واضح الكلام؟ أما إذا كانت لا نهية فالفعل معها مجزوم. تفضل، أين الشرطية؟ نحن الآن تحدثنا عن أربعة أحرف، تحدثنا عن أربع أدوات تجزم كل واحدة منها فعلا واحدا. الشرط سيأتي مع إن ومن وما ومتى ومهما وأينما وحيثما وكيفما، هذا سيأتي. واضح؟ نعم. مسألة تعلم البلاغة ومع والصرف الآن يعني بالنسبة لي ممكنة، أما بالنسبة لإخواني فلا، لأننا لو دخلنا في ذلك نسينا يعني ما طولبنا به، واضح؟ فهذا لعله يأتي، لعله يأتي. نعم نعم أيوة ماشي. الأمر يقتضي الفعل والنهي يقتضي الترك، ولكن هذا أيضا له ضوابط. يعني مثلا أنت لما تقول ربنا آتنا هذا أمر يقتضي الفعل، هذا أمر ينزل منزلة الدعاء لأنه من العبد إلى الرب. ففي مسائل أخرى، لذلك لو دخلنا في مسألة الأمر من الأعلى للأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى، طب من هل متى يكون دعاء ومتى يكون رجاء ومتى يكون التماسا ومتى يكون أمرا، مش هنخلص. ما هو طالما أمر فهذا يستلزم النهي عن ضده. هذا درس نحو يا جماعة، أنتوا رحتوا في الأصول ليه؟ كل مرتبط ببعضه، ولكن يسير الركب على قدر. طيب نعم، هذه الآية جمعت لا النافية مع لا النهية، ولا تبغي الفساد. هنا لا نهي، ينهى الله عز وجل عن الفساد. إن الله لا يحب، لا يحب، لا هنا نفي، واضح؟ نعم. آخر سؤال، عطف تكون ساكنة، إنما الأصل فيها أنها مكسور، واضح؟ طيب نعم. هو لمن يشرب، سنكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، نكمل في درسنا القادم.